موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها متى يجب سجود السهو. واحد، بحيث أننا نبدأ منها الكلام عن الأمور التي والأحوال التي يجب معها سجود السهو. أول هذه الأحوال إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، كان يكون زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة يعني انتهى توشوش القوم بينهم، يعني اتكلموا فيما بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ يعني انت صليت خمسا. قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا. فانفتل النبي صلى الله عليه وسلم لف تاني فسجد سجدتين لجهة الكعبة يعني اللي هم السهو يعني. فإذا علم بالزيادة وهو في الصلاة، يعني مش بعد الصلاة زي المثال اللي تقدم ده، إذا علم بالزيادة وهو في الصلاة وجب عليه الجلوس فورا، إذا علم أنه هيزود عن عدد الصلاة حتى لو كان في أثناء الركوع، لأنه لو استمر في الزيادة مع علمه لزاد في الصلاة شيئا ليس منها عمدا، وهذا لا يجوز. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.